أحسن الله إليكم. تسأل أم روان تقول: هل يجوز رفع النقاب أمام طالب في الصف السادس؟ أحسن الله إليكم. أقول إن على المرأة أن تحتاط في أمر البروز لمن في هذا السن، وخاصة في مثل هذه الأوقات، وذلك أن اطلاع هؤلاء الذين في هذا السن خاصة مع تطور تقنيات أمر ظاهر إما عبر ما يشاهدونه أو عبر ما يسمعونه. أما من جهة تأصيل الحكم فالعلماء يقولون إن كان هذا الطالب مثلا أو هذا الولد الصبي غير مميز فهذا لا ليس عنه عورة، ليس عنه غير. أما إذا كان مميزا فهذا له أحوال، هذا له أحوال يؤخذ من قوله تعالى: أو الطفل الذي لما ذكر من تبرز لهم من محارمها أو من تبرز لهم، قال: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، عورات النساء. ومع الواقع خلاف في مسألة ظهور الطفل على عورات النساء، ومنها العلم من قسمه إلى أقسام فقال: إذا كان الطفل يعني الذي لم يظهر على عورات النساء يصف مثلا زينتها لكنه يعني أن أو لا يصف زينتها، يرى لكنه لا يمكن أن ينقل زينتها ولا يمكن أن يصفها، فهذا في الحقيقة لم يطلع أصلا لأنه لم يمكن أن يصف، لأنه ما دام أنه لا يستطيع وصفها وإن كان مميزا فهو لعدم إدراك فهمه للزينة وعدم معرفته بها وغفلته عنها وانبهام الأمر عليه، فهذا في الحقيقة ليس عنه تستر إلا ما يكون من الستر الذي يكون بين المرأة والمرأة، يعني أو قصدي يكون من بمعنى أنه لا عورة له خاصة، لا عورة له خاصة إذا كان غير مميز إذا كان غير مميز. أما إذا كان مميزا وهو لا ينقل شيئا من هذا ولا يفهمه ولو رآه فهذا أيضا حكمه قريب منه، لكن عليها أن تتستر، يعني معنى أنها لا تبدر عورة مغلظة نحو ذلك، لأن مثل هذا لا يحسن ينبغي. القسم الثاني: من كان يرى ويصف ما يراه من زينتها في وجهها وفي يديها وفي قدميها وكذلك الزينة التي تكون مما تلبسها، لكن لا شهوة له فهذا حكم المحارم، المعنى أنها تبدي له ما يظهر غالبا، يعني الرأس والوجه والرأس وأطراف اليدين وأطراف القدمين، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الطفل مع المحارم الذين يعني مع من تبدي لهم الزينة التي تظهر غالبا، وذلك أنه وإن كان ينقل الزينة ويذكر شيئا منها لكنه لا شهوة له فلا محذور في ذلك. القسم الثالث: من يكون له شهوة، وإن كان هذا إذا كان دون البلوغ له شهوة كالمراهق، فهذا حكمه حكم البالغ، وذلك أن المعنى المحذور موجود فيه، المعنى المحذور في البالغ موجود فيه، ففي هذه الحال عليها أن تستتر منه كما تستتر عن الأجنبي. نعم.